رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئها بقول الله تبارك وتعالى في وصف المتقين: بعد ذكر أوصاف سبقت، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، خمس صفات. الصابرين الذين يصبرون على قضاء الله وقدره وعلى أحكام الله، وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام: أعلاها وأفضلها الصبر على طاعة الله بأن لا يترجل من الطاعة ولا يستثقلها، بل تكون محبوبة إليه راغبا فيها، ينتظر الطاعة تلو الطاعة. إذا خرج من المسجد من صلاة انتظر الصلاة الأخرى، إذا تصدق بشيء انتظر الصدقة بشيء آخر، إذا قام ببر انتظر البر في وقت آخر. المهم أنه صابر على طاعة الله، لا يضجر ولا يسأم ولا يقول ليته لم تفرض علينا. الثاني الصبر عن معصية الله، بأن يحبس نفسه عن المعاصي صغائرها وكبائرها، فلا يتضجر من منعه إياها، بل يرى أن منعه من هذه المعاصي هو خيره وسعادته ونماء أخلاقه. فيصبر عن الفواحش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد قوله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومن هذا صبر يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، فأبى عليه الصلاة والسلام، وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تناسب الإنسان من الأمراض وفقد الأحبة وفقد المال والخوف وغير ذلك، فيصبر على أقدار الله، فلا يعصي الله تبارك وتعالى ولا يتضجر مما قدر الله تعالى، ولا يأتي بأقوال محرمة كقولهم في الجاهلية: واثبوراه وانقطاع ظهراه، ولا يأتي بأفعال محرمة كفعل أهل الجاهلية: يشق الثوب ويلطم الخد وينتف الشعر، تسخط من أقدار الله. وأعظم ذلك وأقبحه أولئك الذين ينتحرون جزعا من المصائب وتخلصا منها، فإنهم والله كالمستجير من الرمضاء بالنار، إنهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: والإنسان يجب عليه أن يكون مؤمنا عاقلا فيؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. قال علقمة وهو أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والناس مع المصيبة أقسام: قسم جزع يجزع ويتسخط ويرى أن ربه ظالم والعياذ بالله، فهذا خاسر لأن مصيبته لن ترتفع بهذا، ما كان فإنه لا يرتفع إلا بمشيئة الله عز وجل، وهذا خسر الدنيا والآخرة. القسم الثاني صابر، هو يتألم ويود أن لم تكن هذه المصيبة لكنه صابر، لا يكون في قلبه شيء على ربه، ولا يتكلم بلسانه بما لا يجوز، ولا يفعل فعلا حراما، فهو صابر منتظر للفرج، وهذا له الثواب إذا احتسب الأجر على الله عز وجل. القسم الثالث راض بقضاء الله، والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي يستوي عنده المصيبة وعدمها ما دام الشيء كله بقضاء الله وقدره، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. القسم الرابع الشاكر، بأن يرضى بقضاء الله وقدره ويشكر الله على هذه المصيبة بالنسبة لما هو أعظم، فإذا أصيب بفقد ولد من أولاده قال: الحمد لله أنه لم يفقد ولد آخر. ويشكر الله أيضا من وجه آخر أن هذه المصيبة التي لا بد أن تقع تكفر السيئات وترفع بها الدرجات مع الاحتساب، فيشكر الله على ما يحصل من هذه المصيبة لا على المصيبة نفسها، إلا إذا وزن هذه مصيبة أكبر فهو يشكر الله أن لم تكن المصيبة الكبرى. الخلاصة أن كلمة الصابرين تشمل الصابر على طاعة الله، والصابر عن معصية الله، والصابر على أقدار الله المؤلمة. الوصف الثاني قال: والصادقين. الصادقين بأقوالهم لا يقولون الكذب، الصادقين بأفعالهم لا تكون مخالفة لما في قلوبهم، فإن مخالفة الفعل للقول إذا كان الفعل رياء وسمعة من النفاق، فهؤلاء صادقون في أقوالهم لا يكذبون، هم صادقون في معاملاتهم مع الله عز وجل مخلصون له متبعون لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الوصف الثالث القانتين. القانت هو المدين للطاعة، على وجه الخشوع والإنابة والإخبات لله عز وجل، هم قانتون في صلاتهم كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، قانتون في جميع عباداتهم كما في قوله تعالى وكانت من القانتين. الوصف الرابع المنفقين، يعني الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله عز وجل، فليس عندهم أشر ولا بطر ولا بخل وشح، بل هم ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء رضوان الله، كالزكاة وصرف الأموال في الحج وصرفها في الإنفاق على الأقارب والصدقات على عامة المسلمين وما أشبه ذلك. الوصف الخامس المستغفرين بالأسحار، يعني الذين يستغفرون الله تعالى في آخر الليل، لأن آخر الليل مظنة إجابة الدعاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال أهل العلم إنهم يقومون لله تعالى ويتهجدون ثم يستغفرون الله تعالى، فيختمون تهجدهم بالاستغفار خوفا من أن يكونوا قد قصروا. والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني المستمعين منهم، وأن يختم لنا بخير. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.